إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلأجل هذا كانت المنة ببعثته صلى الله عليه وسلم عظيمة، والنعمة بذلك جسيمة، إذ لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من أدرك الفرق بين الهدى والضلال وبين الجاهلية والإسلام. والناظر أو المتطلع على سيرة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يجد أنه قد حاز من كل خلق أرفعه وتسنم ذرى الأخلاق حتى سما بها، فكان كما وصفه ربه جل وعلا في محكم الكتاب الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس خلقا وأشرحهم صدرا وأسبقهم لهجة وأكرمهم عشيرة وأوفاهم للعهد وأوصلهم للرحم، قريبا من كل بر بعيدا من كل إثم، لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا، جوادا بماله ما عرف أنه قال لأحد لا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة والفقر، شجاعا يحتمي به أصحابه عند شدة البأس، صابرا محتسبا في جنب الله عز وجل كل مكروه وأذى، يسبق حلمه غضبه ويعفو عند المقدرة، رحيم القلب طيب النفس، أتاه الله تعالى الكمال في الخلق والخلق والقول والعمل، وجمله بالسكينة والوقار، جمله بالسكينة والوقار وكساه حسن القبول، فاستمال القلوب وملك زمامها، ولهذا أقبلت القلوب على موافقته وثبتت القلوب على محبته وفدته بكل غال وعزيز عليه الصلاة والسلام. فجدير بمن كان بمثل هذه المنزلة المذكورة أن تتوجه القلوب إلى محبته وأن تتواطأ النفوس على إكرامه ومودته. ولهذا كان الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم أكمل الأمة حبا له عليه الصلاة والسلام، لما عاينوه وشاهدوه من الأحوال الشريفة والأخلاق الكريمة عليه الصلاة والسلام. هذا وقد سبق عباد الله بيان علامات ودواعي هذه المحبة وخيراتها وبركاتها على العبد المحب، وكيف كان قيام الصحابة الكرام بواجب الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال تعظيمه وتبجيله وتوقيره واتباعه وطاعته ونصرته والذب عنه وما إلى ذلك من لوازم المحبة الصادقة. ويبقى أن نبين كيف نحقق نحن في مثل هذا الزمان هذه المحبة ونحافظ عليها حال وجودها ونزيدها قوة وتماسكا خوفا من ذهابها وضعفها وزوالها، لأن هذه المحبة عباد الله محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن وجدت صدقا وحقا فإنها قد تضعف في قلب العبد المسلم بسبب الذنوب والمعاصي والانشغال عنها بأمور الدنيا الملهية. لذا كان من الواجب ذكر بعض الأسباب التي تعين بل تكون سببا في زيادة محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي موضوع خطبتنا. أول هذه الأسباب في زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر أحواله الشريفة عليه الصلاة والسلام من بعثته إلى مماته. فإن المسلم إذا أراد إذا أراد أن يزداد حبه للنبي الأكرم عليه الصلاة والسلام فلا بد له من معرفته ومعرفة جوانب شخصيته وأخلاقه، وذلك بمطالعة أو الاستماع إلى سيرته وإلى شمائله وأيامه وغزواته والنظر إليها بتمعن لاستخلاص الدروس والعبر، والنظر إلى أحوال الصحابة كيف كانوا معه عليه الصلاة والسلام وكيف عاشوا معه، والنظر إلى ما قام به من أعمال والمواقف التي وقفها. من خلال ذلك كله ندرك كيف كان حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عباد الله، فكلما طالع المسلم سيرة هذا النبي الأكرم أدرك عظمة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فيزداد له حبا وشوقا. وهكذا كان هدي سلف هذه الأمة رحمهم الله من الصحابة ومن جاء بعدهم. فهذا عبيد الله بن عتبة يذكر لنا مجلس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في دروسه في مغازي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد كنا نحضر العشية كلها في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن ابن عباس كان يخصص جزءا من يومه لدراسة السيرة. وفي البخاري أن عثمان قال لعبيد الله بن عدي بن الخيار، قال له: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. يريد عبيد الله أن علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكتوما ولا خاصا، بل كان ذائعا شائعا يعرفه جميع الناس، حتى أنه وصل إلى المرأة المستترة وهي في بيتها. هذا على ما يدل عباد الله، مع قلة الإمكانيات فلا تسجيلات ولا اتصالات، ومع ذلك كان علم النبي صلى الله عليه وسلم وشأن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تصل إلى العذراء وهي في خدرها. وهذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين كان يقول: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، كما نعلم السورة من القرآن. وهذا محمد ابن إسماعيل ابن سعد بن أبي وقاص رحمه الله تعالى كان يقول: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وصراياه، ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وهذا الإمام ابن شهاب الزهري إمام الحديث في زمانه وأمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من دون مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في علم المغازي أي في علم السيرة: علم الدنيا والآخرة. وكلام السلف بهذا كثير، وهذا منهم رحمهم الله دليل على اعتنائهم وحرصهم على تربية أبنائهم وفلذات أكبادهم على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والإحاطة بتفاصيلها، حتى تمتلئ قلوبهم بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره والعكس. وهذا بدل أن تمتلئ قلوبهم بحب الخرافات والأساطير والقصص الباطلة وتراجم المغنين والممثلين واللاعبين. ولا شك عباد الله أن قلبا امتلأ بحب نبيه عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا قلبا سيكون تائبا راجعا أوابا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى، وقافا عند حدوده، عاملا بشرعه، داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، خادما له، مفتخرا ومعتزا به. ورحم الله ابن حزم لما قال بحق وصدق: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه. أما السبب الثاني من أسباب زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهو التعرف على هديه والوقوف على سنته علما وعملا وتعلما وتعليما ودعوة. فإذا كان الحب مرتبطا بالتعرف وبالمعرفة والتذكر كما أسلفنا في السبب الأول، فإن أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل سنته المشتغلون بها علما وعملا ورواية ودراية، لأنهم أعلم الأمة بأقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأخلاقه وشمائله عليه الصلاة والسلام. ولهذا عباد الله وجب علينا أن ننصح أنفسنا بتعلم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاشتغال بسنته. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره نقلا عن بعض السلف في تفسير قول الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. قال: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسعادة الدنيوية والأخروية لا تلتبس عباد الله إلا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن تعرف على هذا الهدي والتزمه وأخضع له قلبه وجوارحه في المنشط والمكره والسر والعلانية فقد تمكنت هذه المحبة من قلبه وثبتت في وجدانه وتخللت في عروقه حتى صار وكأنه واحد من أصحابه يأتمر بأمره وينتهي بنهيه. وفي الإعراض أيضا عن هديه أو مخالفته أو التزهيد فيه أيضا فيه من الهوان وفيه من البعد عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو ادعاها صاحبها بترديد مديح أو إحياء مناسبة مولده أو تسمية بعض أولاده باسم الحبيب المصطفى. كل هذا لا يجدي إن كان معترضا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، معرضا عنه، مخالفا له في قليل أو كثير أو صغير أو كبير. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والنصرة والكفاية، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. والله سبحانه وتعالى علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الأمن والهدى والفلاح والنصرة والعزة والكفاية والتأييد والولاية وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله كلاما رائعا لو كتب بماء العينين لكان قليلا في مقدمة كتابه الماتع الذي أسماه زاد المعاد في هدي خير العباد، بعد أن بين حاجة الناس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا هدي أكمل إلا هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام. فقال بتصرف واختصار: ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى الطيب إلى معرفة الطيب والخبيث إلا من جهتهم، أي من جهة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكذلك الأخلاق والأعمال والأقوال لا تعرف من جهة التفصيل إلا من جهتهم، فهم الذين يأتي الحق من أيديهم وعلى أيديهم، وبأقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأعمال والأقوال والأخلاق، وبمتابعتهم أيضا يعرف أهل الضلال من أهل الهدى. ثم قال رحمه الله: وضرورة العبد إلى معرفة ما جاء به الرسل فوق كل ضرورة، كضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة أو حاجة وجدت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل، إلى الرسل فوقه بكثير. إلى أن قال رحمه الله: فما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وبما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كحال الحوت إذا أخرج من الماء ووضع في المقلاة. فكذلك حال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. وهذا مأخوذ من شطر بيت قاله أبو الطيب المتنبه. ثم ختم الإمام ابن القيم كلامه الرائع بهذه العبارة الماتعة، فقال رحمه الله: وإذا كانت سعادة العبدين في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسها وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وشأنه وسيرته ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وحزبه وشيعته. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاللهم لا تصرفنا عن هدي نبيك، وحبب إلينا سنته، ووفقنا للعمل بها والدعوة إليها، واجعلنا من المنافحين عنها والذابين عنها والمحبين لأهلها، إنك أكرم مأمول وأعظم مسؤول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، وصلى الله على نبيه المصطفى المختار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد العرب والعجم، أيقظ العالم من سبات، وجمعهم من شتات، وهداهم من حيرة وضلال، وأخذ بأيديهم إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى.